أنا قلتي لا تستراح وبساع وجديني للحسين ينقض ركوي كل حنية وصليني قبل الأربعين ينقض ركوي الكل حنية وصليني قبل قبل الأربعين يا ناقتي لا تسترى لا تسترى تمام تمام إيه يمقبر أخوي الكل حي وصليني وصليني يمقبر أخوي حنية يا ناقتي يا ناقتي الله يعينك عاد تعب وعلى السبي يا ناقتي وعلى السبيل يا ناقد هذا النص تهرني حبيبي يا الله ليعينك عاد تعب وعلى السبيل يا ناقد وعلى السبيل يا ناقد انت على كيفك مشيتك انت على كيفك مشيتك وانا الهلي مشتاق وديني لحسين بعجل تعبنا حيل فراقه وديني لحسين بعجل تعبنا حيل فراقه يمكن اموت بالدرب يمكن اموت بالدرب من قبل لا نتلاقي بقبر الحسين ونحر بالشام جيد ضعنا يحسبي أيام قبر الحسين ونحر بالشام جيد ضعنا يحسبي أيام لهبة الضامن العذب وصليني قبل الأربعين يا ناقتي لا تستراحين يا ناقتي أطمع بجوابك يا شباب يا ناقتي لا تستراحين صوت صوت فزعة فزعة وبساعة الدنيا هلا بخدام الحسين يا ناقتي يمقبر أخوي الكل حي وصليني وصليني يمقبر أخوي لا يا ناقتي عد شكوه أبيات في الوقت خادمك حبيبي يا ناقتي لخادم الحسين وخادم زين كرر سيد الكربلائي راس الأخو جاني برمح راس الأخو جاني برمح شمس السبي مغيرته شمس السبي مغيرته وحسين أبوه طول الحلو وحسين أبوه طول الحلو بس راسه بيجفوف اخته والجنت ابوسه بقصته والجنت ابوسه بقصته اصواب الحجاره بقصته بويا والجنت ابوسه صوامب الاحجار بقصتين وش فايفه يحجن ذهب يا بس دمان شفته راس على ناحر من اخيي بل كتر دروحه وحاه بل كترد روحا وحاكي شو تحاكينا يقعد وسولف ليش جرى علي وصلي لقراب الأربع عيني يا ناقتي لا تستراحين يا ناقتي شلون دمع الليل يلا الشباب يا شباب يا ناقتي لا تستراحين وبساعة وين يا ناقتي يم قبر خوي يم قبر خوي الكل حن وصليني وصلي ما تعبك يا ناقتي يا ناقتي يا ناقتي يا ناقتي هواي الحكي قرار حسين الكربلاء يا ناقتي هواي الحكي اختاريت بيها شبديل اختاريت بيها شبديل خوفي ابكي من حرك خوفي ابكي من حرك لو عسبي احكي له لو بنتون زرقا رايحه ويلي ويلي بنتون زرقا رايحه من الشبر اشكيله من الشبر اشكيله من الشبر اشكيله وشي انا امي فاطمه شي انا امي فاطمه يوسف فاطمه كل ليل حكي الشمر كلش خلقني اش ما ابكي بصياقه مليت من كلمة المسبية وصليني قبل الأربع عيني يا ناقتي لا تستراحين يا ناقتي يلا شاركني من وليدك يا ناقتي لا تستراحين ودين اعتبرت ابشو جاو فلو اروح لك يا ناقتي لم قبر خوي اي لا تخاف على صوتك وصليني قبل الاربعين ما يصير بك شيء بدو اروح لك يا ناقتي يا ناقتي وبكربلة يا ناقتي وبكربلة ناكل جروح الجمها ناكل جروح الجمها ريحة ربي بشيلتي وخاف الحسين يشمها راحت من يد بنيته راحت من راحت منيد بنيت الكان على صدري ضمها عفناها وحدها بغموه بالشام ما حد يمها اسمع الله عليك اسمع البيت سنتين بس عاشت رقية بعد وبالثالثة ماتت سبية هذا سنتين بس عاشت رقية وبالثالث ماتت سبية اسمع منها جبيت لحسين تركي تراحين يا ناقتي لا تيس أستقل لك كرامة رقية صوتك يا ناقتي لا تيس يا ناقتي ينقبر اخوي الكل حنية ينقبر اخوي الكل حن وصليني قبل خادمك حبيبي يا ناقتي لا تسمع يا ناقتي يا ناقتي شدي العزم يا ناقتي شدي العزم شوق الهلي يكتمني شوق الهلي يكتمني عند قمر يسوى السما عند قمر يسوى السما بعين الضوى شايلني بعين الضوى العباس أدر بغيرته بلا راس بس كافلني بلا راس بس هل بتبو فاضل يجي عن ظهرك ينزلني عن ظهرك ينزلني اسمع بالدنيا ماكو مثل خيي ولكم براس على راسي فيا بالدنيا ماكو مثل خيي براس على راسي يفيا يبعث جفوفي يلزمن يدي وصلين قبل الأربعينية يا ناقتي لا تستراحين يا ناقتي أخير مرة أسمعها يلا شباب يا ناقتي لا تستراحين قبل اخوي الكل خادم العباس وصلي قبل الاربعين يا ناقتي يا ناقتي شدي العزم شوق الهلي يكثرني عندي قمار يسوى السماء عندي قمار يسوى السماء بعين ابو شايلني واستمر بغيرك واستمر بغيرك لا راس بس كافرني لا راس بس كافرني هل بيت ابو فاضل يجي عن ظهرك ينزلني بالدنيا ماكو مثل خي براس على راسي في يبعث جفوفي لجمن يدي وصلي نقاط الاربعين يا ناقتي ايش قد ما عندك صوت سمعني يا ناقتي يلا شباب نريدك فدوة يا ناقتي لا تسترى يا ناقتي